شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الحج. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له، يعني هذا اللفظ ابن ماجه. قال: وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. أولا، روي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه، أي بهذا اللفظ، رواه أي بهذا اللفظ أحمد، الإمام أحمد في كتابه المسند. قال: وابن ماجه، رواه أيضا ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه. قال: واللفظ له، وإسناده صحيح. إذا فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق محمد ابن فضيل، وهو ابن غزوان، من طريق محمد ابن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا السند كما قال الحافظ ابن حجر صحيح، هذا السند سند صحيح. إذا فسند هذا الحديث محمد بن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الإسناد صحيح. ولذلك صحح هذا الإسناد وصحح هذا الحديث بهذا اللفظ غير واحد من أهل العلم، منهم كما ترون الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هنا كتاب البلوغ، ومما صححه أيضا الإمام النووي رحمه الله، وحسنه المنذري، وصححه ابن الملقن، وغيرهم من أهل العلم الذين صححوا يعني هذا الحديث، وهو حديث يعني ثابت صحيح بهذا اللفظ. قد يقول قائل: هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه ولكن بغير هذا اللفظ، ورواه من هذا الطريق، يعني من طريق حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن رواه البخاري يعني من هذا الطريق بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ. فيعني لفظ الإمام البخاري الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر يعني لما قال في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. كلمة وأصله في الصحيح معناه أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قد خرج هذا الحديث ولكن بغير هذا اللفظ، وليس يوجد يعني في الصحيح يعني صيغة على دل على الوجوب. لهذا هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس على النساء جهاد، لا، لا يجاهد النساء، لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في لفظ آخر دائما عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يقول قائل: البخاري رحمه الله روى هذا الحديث وليس فيه صيغة على الدالة على الوجوب، فألا يدل ذلك على شذوذ يعني هذه اللفظة؟ ألا يدل ذلك على شذوذ هذه اللفظة؟ فأقول: لا يدل ذلك على شذوذ هذه اللفظة، لا يدل ذلك على شذوذ هذه اللفظة. أولا، لأنني أنا شخصيا والله تعالى أعلم يعني لا أعلم من الأئمة من أعلى يعني لفظ الإمام أحمد وابن ماجه بالشذوذ، ولهذا يعني الكثير من العلماء يعني ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بلفظ ابن ماجه والإمام أحمد، يعني ذكروه يعني في كتب الحديث وفي كتب الأحكام ولم يعنوه بالشذوذ. منهم مثلا بيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى، يعني من عادته أنه إذا أراد أن يعل يعني لفظا ما أو حديثا ما فيفعل ذلك. والبيهقي رحمه الله مثلا ممن خرج هذا الحديث في سننه وما أعله رحمة الله عليه. إذن فالحاصل أن عمل العلماء على عدم إعلال هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بلفظ أحمد وابن ماجه، هذا أولا. ثم ثانيا، الحديث بهذا اللفظ يعني له متابعات، ولهذا من تلك المتابعات ما رواه الإمام أحمد وغيره، من تلك المتابعات ما رواه الإمام أحمد وغيره عن سليمان ابن داود عن أميد ابن مهران عن ابن سيرين عن عمران ابن حطان عن عائشة، وهذا سند صحيح أيضا، هذا سند صحيح أيضا عن عائشة وهو من غير الطريق الأول. إذن هذا الحديث يرويه أحمد وغيره من حديث أحمد ابن سليمان من طريق سليمان بن داود عن حميد بن مهران عن ابن سيرين عن عمران بن حطان عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أعلى النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة هو جهاد النساء. إذن فيعني جاء السؤال بصيغة على أعلى النساء جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة جهاد النساء. إذن فهذه يعني متابعة صحيحة يعني للحديث يعني بلفظ الإمام أحمد وابن ماجه، وله أيضا طريق آخر عند الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط، له يعني طريق آخر بهذا اللفظ وبهذا السياق أيضا، وله أيضا شاهد عن أم سلمة، له شاهد عن أم سلمة، ولكن لا يصلح يعني في الشواهد لأن في سنده راوي متروك. إذن فالحاصل أن الحديث بهذا اللفظ حديث صحيح، حديث صحيح، ولهذا صحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حيث قال هنا وإسناده صحيح، فصحح الحافظ إسناده، وصححه أيضا غير واحد من العلماء والأئمة، ومن الأئمة المتأخرين الذين يعني صححوا هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعود إلى متن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، يعني هل على النساء جهاد، على حذف هل يعني الذي هو أداة السؤال، هل على النساء جهاد؟ إذا عائشة رضي الله عنها يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب على النساء أن يجاهدن، لأن الجهاد في سبيل الله يعني واجب في الجملة. فعائشة رضي الله عنها يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب هذا الجهاد على النساء، هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. وكلمة نعم إذا ذكرت في جواب السؤال يقتضي أن يعاد معها جملة السؤال. إذا عائشة تسأل تقول هل على النساء جهاد، إذن فالتقدير نعم على النساء جهاد، نعم على النساء جهاد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في سؤاله بأن الجهاد الذي يجب على النساء هو من نوع آخر، يعني غير جهاد القتال، غير جهاد القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو هذا الجهاد الذي ليس فيه قتال؟ قال عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة، الحج والعمرة. هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار. وهذا الحديث يعني نستفيد منه يعني عدة يعني فوائد، نستفيد منه عدة فوائد، منها عدم وجوب الجهاد على النساء، عدم وجوب الجهاد على النساء. ولهذا يقول ابن بطال رحمة الله عليه قال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، غير واجب على النساء. إذا فالنساء لا يجب الجهاد في حقهن، ولكن كما قال العلماء يجوز للنساء، هذا من باب الجواب، لا يجب عليهن الجهاد، ولكن يجوز للنساء أن يخرجن في الجهاد في سبيل الله لمداواة الجرحى وسقي الماء ونحو ذلك كما ذكر ذلك العلماء. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وجوب العمرة، مما يستفاد من هذا الحديث وجوب العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الجهاد على النساء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النساء يجب عليهن جهاد من نوع آخر وهو الحج والعمرة. إذا فدل هذا الحديث، لأن صيغة على كما قلنا من صيغ الوجوب، فهذا الحديث يدل على أن الحج والعمرة يجبان على المرأة، وإذا وجبا على المرأة فلا أن يجب على رجل من باب أولى. إذن فهذا الحديث من أصح الأحاديث وأصرح الأحاديث الدالة على أن العمرة واجبة، وهذه المسألة قد بحثناها يعني في الدرس الماضي، وذكرنا خلاف العلماء في حكم العمرة، وخلصنا إلى أن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن العمرة واجبة. ولهذا البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى يعني لما بحث هذه المسألة وذكر أدلة القائلين بالوجوب، ذكر الإمام البيهقي رحمه الله يعني جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والذين كانوا يفتون ويذهبون إلى جواز العمرة، منهم يعني صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يرى ويفتي بوجوب العمرة، ومنهم أيضا ابن عباس، منهم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يفتي بوجوب العمرة ويشدد في ذلك، ومنهم أيضا عبد الله بن مسعود، منهم أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني جاء عنه أيضا ما يدل على أنه يعني كان يذهب إلى وجوب العمرة. إذن فالصحيح كما أسلفت يعني من أقوال العلماء في هذه المسألة أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ولكن السؤال الذي أردت يعني طرحه يعني لو أن شخصا حج متمتعا أو قارنا، لو أن شخصا حج متمتعا أو قارنا هل يسقط عنه وجوب العمرة؟ جواب نعم. لو أن شخصا حج متمتعا أو قارنا فإنه يسقط عنه وجوب العمرة، لأنه في حجه قد جمع بين الحج والعمرة، لأن الذي يحج متمتعا أو يحج قارنا يكون قد جمع في حجه بين عمرة وحج، يكون قد جمع في نسكه بين العمرة والحج، وبالتالي فمن حج متمتعا أو قارنا فيسقط عنه وجوب العمرة، بخلاف من يحج مفردا، الذي يحج مفردا يعني يفرد الحج فقط يعني لا يهل إلا بالحج ولا ينوي إلا الحج، فيقال هذا قد حج فتجب عليه العمرة يعني تبقى يعني العمرة واجبة عليه، بخلاف من حج متمتعا أو قارنا فيكون قد أدى فرض الحج وفرض العمرة، والله تعالى أعلم. أيضا هذا الحديث يدل على فضل الحج والعمرة، هذا الحديث يدل على فضل الحج والعمرة، ولهذا الحافظ بن حجر يعني أورد هذا الحديث في هذا الباب يعني باب يعني فضل الحج وعلى من يجب، باب فضل الحج وعلى من يجب، فأورد هذا الحديث أنه يدل على فضل الحج والعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الحج والعمرة يعني بمثابة الجهاد في سبيل الله، يعني جعل الحج والعمرة بمثابة الجهاد في سبيل الله، إذا فهذا يدل على يعني فضل الحج والعمرة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهذه فائدة مهمة جدا، أن الحج مما يدخل في قوله تعالى في آية الزكاة، في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله، الله تعالى لما ذكر مصارف الزكاة في آية التوبة قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال تعالى وفي سبيل الله، وقوله تعالى وفي سبيل الله يعني الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بقوله تعالى في سبيل الله في هذه الآية هو الجهاد في سبيل الله، فدلت يعني هذه الآية بجواز أن تصرف الزكاة في الجهاد. يجوز أن تصرف الزكاة في الجهاد بإعانة يعني المجاهدين في سبيل الله، يعني يعانون من هذه الزكاة بأن يشترى لهم يعني الماركة أو يشترى لهم السلاح أو يعطون يعني نفقة لينفقوا بها يعني في الجهاد. فيعني الآية يعني نص في هذا الباب، يعني جواز إعطاء الزكاة في الجهاد في سبيل الله. فبعض العلماء ألحق بذلك الحج، قال بعض العلماء يجوز إعطاء الزكاة في الحج والعمرة. يعني شخص مثلا يريد أن يحج وليس له مال ليحج به، فيجوز أن نعطيه من الزكاة ليحج، يجوز أن نعطيه من الزكاة ليحج، ويجوز أن نعطيه من الزكاة ليعتمر. لماذا؟ لأن الحج والعمرة جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام من الجهاد، هما نوعان من أنواع الجهاد. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة. إذا فذهب يعني بعض العلماء إلى جواز إعطاء الزكاة يعني لمن يحج ولمن يعتمر. ولهذا أيضا يعني بمناسبة يعني هذا السياق أدخل العلماء أيضا في الجهاد في سبيل الله طالب العلم. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم منهم شيخ سعد رحمة الله عليه أنه يجوز إعطاء الزكاة في طلب العلم، يجوز إعطاء الزكاة في طلب العلم، يعني تعطي زكاة مالك لتعين بها يعني طالب العلم، تعينه على أن يطلب العلم. لماذا؟ قالوا لأن طالب العلم أيضا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله تبارك وتعالى في كتابه سمى الخروج في طلب العلم سماه نفيرا، مع أن يعني هذه اللفظة عادة يعني في القرآن يعني تطلق على الخروج في الجهاد في الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا انفروا خفافا وثقالا. كلمة انفروا هنا معناها اخرجوا للقتال في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فكلمة النفير عادة تطلق على الخروج للقتال في سبيل الله. والله جل وعلا يعني في آية التوبة في سورة التوبة يعني جاء إطلاق النفير على طلب العلم، قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي للقتال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني أخذ العلماء من هذه الآية وغيرها بأن يعني طالب العلم والتفقه في دين الله جل وعلا نوع من أنواع الجهاد، وإذا كان نوعا من أنواع الجهاد فيجوز إعطاء الزكاة فيه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني أذكر أنني قرأت له يعني كلاما في مجموع الفتاوى، يعني مفاده أن طالب العلم إذا دخل في طالب العلم ليس له أن يتخلف عنه، يعني معنى كلام شيخ الإسلام أنه ما يجوزوش يجوز الروح، يعني الإنسان كي يقتحم مجال طالب العلم ما يجوزوش يعاود يجبر. لماذا؟ يقول لأن طالب العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فإذا دخلت في يعني هذا المجال في هذا الميدان كأنك دخلت في صف القتال. دخلت في صف القتال. ونحن نعلم بأن المقاتل إذا دخل في صف القتال ليس له أن يخرج منه أن يتركه. ويعد ذلك من تولي يوم الزعف ومن كرار من الزعف. فشبه يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني من يعني يشرح في طلب العلم ثم يتركه شبهه شيخ الإسلام رحمه الله بمن يتخلف عن الزعف. وهذا يدل كما قلت على أن العلماء يعني يعدون يعني طلب العلم لنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. هذه يعني بعض الفوائد المستفادة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، والحافظ طبعا في هذا السياق الحافظ ابن حجر يعني حارص أن يذكر أدلة القائلين بوجوب العمرة وأدلة القائلين بعدم الوجوب. يعني ذكر بعض أدلة القائلين بوجوب العمرة حديث عائشة بهذا اللفظ، وسيذكر يعني بعض الأحاديث التي استدل بها من قال بعدم الوجوب. ذكر هنا حديثا آخر للقائلين بالوجوب، فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. إذا الأعرابي هو الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم مفعول به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال، أي فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله. هذا الحديث يعني للقائلين بعدم الوجود، أنا قلت للوجود لا بعدم الوجود. فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. قال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفوه. إذا راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، أبو هيثم صحابي جليل قتل رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا كثيرا عنهم في أحاديث هذا الكتاب. أما ما يتعلق بالتخريج، قال رواه أحمد والترمذي، قال والراجح وقفوه. أولا هذا الحديث رواه أحمد والترمذي بسند ضعيف، رواه أحمد والترمذي بسند ضعيف، لأنه من طريق حجاج ابن أرطاه، يعني بتاء مربوطة في آخره، من طريق حجاج ابن أرطاه عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد يعني فيه علتان. العلة الأولى هي ضعف حجاج ابن أرطاه، فحجاج هذا ضعيف، ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس، صدوق كثير الخطأ والتدليس. إذا فيه أولا يعني ضعف هذا الراوي اللي هو حجاج ابن أرطاه، فهو كثير الخطأ، إذا فهو ضعيف. ثانيا فيه عنعنته أيضا، يعني روى هذا الحديث معنعنا وهو مدلس، إذا فهذه علة ثانية. وفيه العلة الثالثة أيضا والتي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي الوقت. إذا فالصواب، الصواب في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه موقوف على جابر، يعني هذا الكلام من كلام جابر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام البيهقي رحمه الله يعني أعلى هذا الحديث بالوقت، أعلى هذا الحديث بالوقت، لأنه يعني جاء من طريق آخر عن الحجاج نفسه، عن الحجاج بن أرقام نفسه، وعن ابن جريج أيضا، وعن ابن جريج أيضا أنهما رواياه عن محمد بن المنكدر عن جابر موقوفا عليه، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هذا هو المحفوظ، يعني المحفوظ في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه موقوف. إذا فهذا الحديث يعني ضعيف في هذه العلل الثلاثة، إذا فيه ضعف حجاج بن أرطاء، وفيه تدليسه، وفيه أيضا علة الوقف. قد يقول قائل طيب فهل يصح موقوفا على جابر رضي الله عنه؟ هل يصح موقوفا على جابر رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني جابر سئل فأله رجل فقال له عن العمرة واجبة هي؟ فقال له جابر لا، ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك. فأقول الذي يظهر والله أعلم أنه حتى عن جابر لا يصح، حتى عن جابر لا يصح، لأن الذي وقفه أيضا عن جابر هو حجاج ابن أرطاة، الذي وقفه عن جابر هو حجاج ابن أرطاة. قد يقول قائل طيب قد تابعه ابن جريج وهو ثقة، قد تابعه ابن جريج وهو ثقة. فأقول ابن جريج أيضا مدلس، موصوف بأنه مدلس، وعليه فحتى رواية ابن جريج لهذا الأثر، عن جابر موقوفا يعني فيه هذه العلة، وهي تدليس ابن جريج وهو ماذا؟ وهو مدلس. رواية ابن جريج لهذا الأثر معلعنا وهو مدلس. قد يقول قائل طيب عندنا رواية الآن مدلسين، يعني حجاج بن أرطاة مدلس وابن جريج مدلس، وكلاهما يروي هذا الحديث معلعنا، فلماذا لا يقوي أحدهما الآخر؟ أقول الظاهر والله أعلم أنه لا يقوي أحدهما الآخر، لأنهما في طبقة واحدة. ومن المحتمل أن يكون قد أسقط شيخا واحدا، احتمال أن يكون قد دلسه عن واحد واحد. وعليه فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أيضا موقوفا على جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن الحديث يعني لا يصح مرفوعا ولا موقوفا والله تعالى أعلم. والحديث طبعا لو صح لكان حجة على عدم وجود العمرة لصراحته، ولكنه غير صحيح طبعا، يعني فيه الضعف الذي يعني بيناه يعني في التخريج. ثم قال الحافظ رحمه الله وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، قد يقول قال طيب هذا ها يعني هذه متابعة، يعني هذه يعني متابعة للرواية الضعيفة، والرواية الضعيفة السابقة يعني ضعفها ليس شديدا، يعني حجاج بن أرطاة يعني صندوق يعني يخطئ كثيرا، إذا هو سيء الحفظ، فهذا الضعف يعني ليس شديدا. ثم أيضا يعني ضعف المدرس ليس شديدا أيضا، فألا يقوي يعني هذا الطريق يعني الطريق السابق؟ فأقول لا. لماذا؟ لأن هذه الرواية التي ذكرها الحافظ هنا لما قال وأخرجه ابن عدي أي في كتابه الكامل للضعفاء، هذه الرواية رواها ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء من طريق نوح عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوح هذا متروك بل متهم بالكذب، وهو نوح بن أبي مريم، ونوح ابن أبي مريم وهو الملقب بنوح الجامع، هو الملقب بنوح الجامع. ونوح هذا يعني متروك بل متهم بالكذب، ولهذا قال ابن المبارك رحمة الله عليه قال كان يضع الحديث، يعني كان رجلا وضعا. ونوح هذا هو الذي يعني وضع حديث ابن عباس في فضائل السور، هو الذي وضع حديث ابن عباس في فضائل السور سورة سورة، يعني الذي وضعه هو نوح هذا الملقب بنوح الجامع. إذا فهو يعني رجل وضع، وبالتالي فمثل هذه المتابعة يعني لا يفرع فيها كما يعني هو يعني واضح وظاهر. وعليه فهذا الحديث يعني حديث جابر رضي الله عنه حديث ضعيف. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان. وهذا الحديث يعني لم يخرجه يعني الحافظ ابن حجر، يعني اكتفى يعني بالإشارة إليه، يعني اكتفى بذكره طبعا ولكن لم يخرجه. قال عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وهذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث أيضا لا يصح. رواه البيهقي وابن حزم وابن عدي في الكامل من رواية عبد الله بن لهيعة، من رواية عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه العلماء به، يعني هذا الحديث ضعفه العلماء بعبد الله بن لهيعة. ولكن قد يقول قائل هذا الحديث صحيح أنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، ولكن تعلمون أو يعلم يعني بعضكم أن عبد الله بن لهيعة رحمة الله عليه، وهو الراوي المشهور جدا، هو كان قاضيا يعني قاضيا بمصر في زمانه، يعني هذا الراوي يعني كان ثقة وكان يعني ضبطه ضبط كتاب، يعني الأحاديث التي كان يعني يسمعها من الشيوخ كان يعني يدونه ويكتبه. فاحترقت مانا كتبه، احترقت كتبه، فحدث من حفظه، فكان طبعا يخطئ كثيرا فضعف بسبب ذلك. ولذلك قال العلماء الأئمة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه حديثهم عنه صحيح. وأما الذين رووا عنه بعد احتراق كتبه فحديثهم عنه ضعيف. إذن واضح يا جماعة، الذين رووا عن ابن لهيعة قبل أن تحترق كتبه حديثهم عنه صحيح. لماذا صحيح يا جماعة؟ لأنه هو كان يحدث من كتبه، يعني ما كانش يحفظ، ولكن كان يكتب الأحاديث فكان يحدث من كتبه. فحديث من حدث عنه قبل احتراق كتبه صحيح، وحديث من حدث عنه بعد احتراق كتبه ضعيف. وممن حدث عنه قبل احتراق كتبه عندنا مثلا عبد الله بن المبارك، عندنا عبد الله بن المبارك ومنهم أيضا عبد الله بن وهب، وذكر العلماء يعني أن أئمة آخرين، وممن ذكر معهم قتيبة بن سعيد، ممن ذكر معهم قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه. فذكر بعضهم بأن قتيبة ابن سعيد رحمة الله عليه ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، قبل احتراق كتبه. وهذا الحديث، هذا الحديث يرويه عنه قتيبة بن سعيد، يرويه عنه قتيبة ابن سعيد. إذن يعني إذا مشينا يعني على هذه القاعدة التي ذكرتها الآن، وهي مأخوذة طبعا من كلام أهل العلم، إذا مشينا على هذه القاعدة فبالإمكان أن نصحح هذا الحديث، بالإمكان أن نصحح هذا الحديث، لأن قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه ممن ذكر بأنه روى عن ابن لهيعة قبل اختلاط قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه هو، وقبل اختلاطه هو. ولكن يعني أقول مع ذلك يعني كثير من أهل العلم، الكثير من العلماء يضعفون أحاديث ابن لهيعة التي يرويها عنه قتيبة بن سعيد، حديث كثيرة، أحاديث كثيرة يرويها ابن لهيعة ويرويها عنه قتيبة بن سعيد ويضعفها العلماء. ولذلك هذا الحديث مثلا من الأحاديث التي اتفق العلماء على تضعيفه، هذا الحديث من العلماء يعني المتفق على ضعفه، ولذلك اللي ضعفه يعني غير واحد من العلماء والأئمة. أقول هذا الحديث بالإمكان أن نعله بعلة أخرى، بالإمكان أن نعله بعلة أخرى وهي غير يعني علة تغير ابن لهيعة واختلاطه بعد احتراق كتبه، وهي مسألة التدليس. يعني ابن لهيعة يعني ذكر أيضا في المدلسين، ذكر أيضا في المدلسين. وهذا الحديث رواه ماذا؟ بالعنعنة، هذا الحديث رواه بالعنعنة، وعليه فيمكن يعني أن تذكر يعني هذه العلة، علة يعني في تضعيف يعني هذا الحديث، وعليه فالحاصل، عليه فالحاصل أن هذا الحديث يعني حديث لا يثبت ولا يصح، بل هو يعني حديث ضعيف، ولو صح لكان أيضا نصا يعني صريحا في وجوب العمرة ولكنه لم يصح. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، والراجح إرساله. أولا صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الذين يعني يمرون علينا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه الدارقطني أي في سننه. إذن هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، قال: وصححه الحاكم، أي الحاكم يعني أورده في كتابه ورواه في كتابه المستدرك على الصحيحين وصحح إسناده. ولكن قال الحافظ ابن حجر: قال والراجح إرساله، والراجح إرساله. إذن فالراجح أنه حديث مرسل، لأن هذا الحديث من رواية قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فيقول الحافظ رحمه الله عن هذا الحديث بأن الراجح أنه مرسل، يعني الراجح يعني أنه يعني لا يذكر، يعني أنا صرت لإسناد هذا الحديث، هذا هو الراجح. الراجح يعني أنه من رواية قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقتادة تابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو حديث مرسل. وإذا قلنا بأن الحديث مرسل فذلك يعني بأنه ضعيف. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم من طريق علي بن سعيد ابن مسروق الكندي، علي بن سعيد ابن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند فيه علتان، هذا السند فيه علتان. أولا، سعيد ابن أبي عروبة رحمة الله عليه وإن كان ثقة فإنه قد اختلط، يعني في آخر حياته يعني أصيب بالاختلاط وسوء الحفظ، إذن هو ثقة في الجملة ولكنه اختلط. وبالرجوع إلى يعني ترجمة يعني سعيد بن أبي عروبة، فإن ابن أبي زائدة، فإن ابن أبي زائدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة يعني ذكر ممن روى، أو عفوا يعني لم يذكر، يعني هذا الراوي لم يذكر مع الأئمة الذين رووا عنه قبل الاختلاط، يعني لم يذكر في من روى عن سعيد يعني قبل الاختلاط. إذن فعليه يعني يتوقف في قبول يعني هذه الرواية. لماذا؟ لأن سعيد بن أبي عروبة يعني هذا الراوي اختلط في آخر حياته، ولم يثبت أن ابن أبي زائدة ممن روى عنه يعني قبل الاختلاط. ثم أيضا فيه العلة الثانية، فيه العلة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهي الإرسال. ذلك لأن يعني بعض الأئمة وأهل العلم يعني صرحوا بأن هذا الحديث إنما يروى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، أنا زدت هنا الحسن البصري، عن قتادة عن الحسن، عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نص على ذلك الحافظ البيهقي، الحافظ البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى، لأنه يعني لما ذكر الطريق الموصول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي رحمه الله بعد ذلك: ولا أراه أو أراه إلا وهما. ثم ذكر الطريق المرسل، يعني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال، أي قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن فأعل أيضا بهذه العلة الثانية التي هي ماذا؟ الإرسال. إذن فالحاصل أن يعني هذا الحديث يعني أعل بعلتين. العلة الأولى اختلاط يعني سعيد ابن أبي عروبة يعني في آخر حياته، ولم يذكر ابن أبي زائدة فيمن روى عنه قبل الاختلاط. والعلة الثانية هي ماذا؟ هي الإرسال. قد يقول قائل: طيب هذا الحديث، هذا الحديث المرسل وهو حديث الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير السبيل الزاد والراحلة، يعني له شواهد يعني كثيرة، يعني له شواهد كثيرة، فلماذا يعني لم يصحح لماذا لا يصح بتلك الشواهد؟ فالجواب على ذلك أن يعني تلك الشواهد التي جاءت في هذا الحديث يعني مع كثرتها فإنها يعني لا تصلح يعني في تقوية هذا الحديث، لأن يعني تلك الشواهد يعني أكثرها يعني ضعفها شديد، أكثرها يعني ضعفها شديد أو من الأحاديث المعلة يعني التي وقعت يعني فيها أخطاء. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني في كتابه إرواء الغليل توسع في تخريج شواهد هذا الحديث، وهي سبعة شواهد، ولكن خلص رحمة الله عليه يعني في بحث يعني جميل جدا إلى أن يعني جميع هذه الشواهد يعني لا يصلح أن يقوى بها مرسل قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوسع في تخريج هذه الشواهد وهذا الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمة الله عليه، حديث رقم 988، يعني حديث رقم 88 و900. ولهذا فقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة بأن الحديث يعني يصح ويثبت يعني بمجموع طرقه، يعني هذا غير صحيح، والصحيح والصواب أن الحديث يبقى حديثا ضعيفا، والله تعالى أعلم. إذن فالحاصل أن هذا الحديث حديث ضعيف. ولذلك ترون أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ضعفه وبين علته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، يعني ذكر الحافظ ابن حجر أحد شواهده، لأن الحديث كما قلنا له شواهد كثيرة، فهذا من شواهده اللي هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل في الحج، يعني من استطاع إليه سبيلا ما معنى السبيل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الزاد والرعي. فهذا شاهد يعني لمرسل قتادة، ولكن قال الحافظ وفي إسناده ضعف، يعني هذا الشاهد ضعيف، بل هو ضعيف جدا، يعني هذا الشاهد ليس ضعيفا فقط بل هو ضعيف جدا، لأن في إسناده راوي متروك، لأن الحديث من رواية إبراهيم ابن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد عن ابن عمر، وإبراهيم بن يزيد الخوزي متروك، وعليه فهذا الشاهد ضعيف جدا. والشاهد أو المتابعة طبعا إذا كانت يعني من قبيل الضعيف يعني جدا وشديد الضعف فإنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. طيب نعود إلى هذا الحديث ويعني مسألته بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. نعود إلى متن حديث أنس، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ إذن هذا سائل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل، يعني عن معنى السبيل المذكور في قوله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، قراءتان صحيحتان، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. يعني هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالسبيل في هذه الآية؟ طبعا الحديث ضعيف كما قلنا، ولكن نحن نشرح ما السبيل. فقال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. طبعا المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي يعني مسألة يعني تفسير السبيل في آية آل عمران. ما المراد بالسبيل في آية آل عمران؟ طبعا اختلف العلماء في معنى السبيل في آية آل عمران، فالذي عليه أكثر العلماء أن المراد بالسبيل في آية آل عمران الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ولهذا قالوا لا يجب على الإنسان الحج إلا إذا كان يملك راحلة يعني يركبها إلى الحج، ويملك أيضا زادا ونفقة زائدة على نفقة أهله وعياله، زائدة يعني النفقة هذه يعني نفقة الحج يعني النفقة التي يحج بها والمال الذي يحج به لابد أن يكون زائدا وفاضلا عن نفقة أهله وعياله. ولهذا قال هؤلاء، قال هؤلاء لأن الشخص إذا كان لا يملك راحلة ولا يملك زادا فاضلا عن نفقة أهله وعياله فيسقط عنه وجوب الحج، يسقط عنه وجوب الحج. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المراد بالسبيل في آية آل عمران هي قوة البدن، هي قوة البدن. إذا فمن أعطاه الله جل وعلا صحة في بدنه وقوة في بدنه فإنه يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. ولو لم يكن له زاد ولا راحلة، ولو لم يكن له زاد ولا راحلة فيجب عليه ماذا؟ أن يحج. قالوا لماذا؟ لأنه ما دام قويا فإنه يستطيع المشي، يعني المشي لازم تكون عنده راحلة، يستطيع أن يمشي. وإذا كان قويا أيضا فحتى لو لم يكن له مال فإنه بإمكانه أن يكتسب، يعني يكتسب حتى في أثناء الطريق، يعني هو رايح للحج طريق يعمل، يعمل ويكتسب، يكتسب يعني قوته وما يحتاجه من نفق في ذهابه إلى الحج وفي حجه. إذا فقال المراد السبيل في الآية الكريمة هي قوة البدن، هي قوة البدن. وكما قلت يعني القول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء، القول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بالسبيل في الآية الكريمة الزاد والراحلة. وحجة أصحاب هذا القول أولا الأحاديث التي رويت في هذا الباب، الأحاديث التي رويت في هذا الباب، ولكن كما علمتم هي أحاديث ضعيفة، هي أحاديث ضعيفة. ولكن ثبت وصح عن ابن عباس يعني من عدة طرق أنه فسر الآية بذلك، ابن عباس فسر الآية بذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني فسر ابن عباس رضي الله عنهما وهو إمام المفسرين، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل والتفسير، فسر هذه الآية بالسبيل أو فسر السبيل بالزاد والراحل. أيضا من أدلتهم يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، يعني ذكر قياسا، وهذا القياس سبقه عليه أو سبقه إليه ابن قدامة في كتابه المغني. يقول شيخ الإسلام وأيضا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة، يعني الحج العادة في كثير من الأحيان هي عبادة يعني تؤتى من بعيد تفتقر إلى مسافة، قال فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد. إذا قاس شيخ الإسلام رحمه الله قاس الحج على الجهاد، قال الجهاد لا يجب على الإنسان إلا إذا ملك زادا وملك مال راحلته، فالذي ليس يعني له راحلة لا يجب عليه أن يخرج ليجاهد يعني في مسافة يعني بعيدة ويقال له أنت قوي امشي، لا، ما دام المسافة بعيدة وليس له راحلة فلا يجب عليه مال الجهاد. وهكذا أيضا إذا كان الجهاد يحتاج إلى نفقة لأن صاحبه يعني يخرج لمسافة طويلة ولأيام يعني كثيرة، فهو يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى زاد، يعني يحتاج إلى يعني مال. فإذا كان لا يملك هذه النفقة وهذا الزاد فلا يجب عليه الجهاد، لا يجب عليه الجهاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله هكذا أيضا الحج، الحج في كثير من الأحيان يعني لا يؤتى إلا من بعيد، وبالتالي فلا يجب على الإنسان أن يحج إلا إذا ملك الزاد والراحلة قياسا على الحج. فيقول قائل وأين الأدلة الدالة على أن هذه الأمور يعني تشترط في وجوب الحج؟ نقول الأدلة على ذلك يعني موجودة في القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم. قال الله تعالى مثلا عن النفقة، قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذن الله تعالى يعني لما أوجب الجهاد يعني استثنى الله جل وعلا من هؤلاء الذين يجب عليهم الخروج للجهاد في سبيل الله، استثنى الذين لا يجدون نفقة ليخرجوا ليجاهدوا، ولهذا قال تعالى ولعل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى أن قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إذن فهذه الآيات يعني استثنت في وجوب الجهاد، يعني استثنت الذين لا يجدون الزاد ولا يجدون مال الراحلة، فهؤلاء لا يجب عليهم الخروج للجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد يعني في يعني مسافات بعيدة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله فالحج يقاس على الجهاد، الحج يقاس على الجهاد أولا لأن الحج كما قلنا هو نوع من أنواع الجهاد، هو نوع من أنواع الجهاد، وثانيا لأن يعني الحج يعني عبادة تفتقر مالا إلى مسافة، يعني لا يؤتى في كثير من الأحيان إلا عن بعد، يعني مثل الجهاد فيشترط فيه ما يشترط في الجهاد. وخلاصة يعني هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة في نقاط، يعني خلاصة هذه المسألة في النقاط الآتية. أولا فيما يتعلق بالزاد، يعني لا شك أن الحج لا يجب إلا بملك الزاد، يعني من ليس له زاد وليس له نفقة فإنه لا يجب عليه الحج، ولذلك الله تبارك وتعالى في آيات الحج أمر هذا بالتزود، قال تعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالله تبارك وتعالى يعني أمر بالتزود. إذن فدل ذلك على أن الحج لا يجب على من ليس له مال زاد ونفقة فاضلة عن نفقة أهله وعياله، يعني مدة خروجه ورجوعه، هذا شرط لا يجب الحج إلا به. أما فيما يتعلق بالراحلة، فلا شك أيضا أن الحج إذا كان لا يؤتى إلا من مسافة بعيدة، إذا كان الحج لا يؤتى إلا من مسافة بعيدة ف فإنه يشترط في وجوبه ماذا؟ الراحلة. يشترط في وجوبه ماذا؟ الراحلة، للمعاني التي يعني ذكرناها آنفا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما يعني من كان يحج من مسافة قريبة، من كان يحج من مسافة قريبة الذين يعني يكونون بمكة أو بضواحي مكة، فهؤلاء يعني يجب عليهم أن يمشوا للحج لتيسر ذلك يعني في حقهم. أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء في هذا الباب في هذا السياق كما أشرت إلى ذلك آنفا، أن المال والنفقة والزاد يعني لابد أن تكون فاضلة عن نفقة يعني الأهل والأولاد والعيال. فالإنسان إذا كان له مال ولكن هذا المال لا يكفيه إلا لنفقة أهله وعياله، فهذا نقول لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك الحج، فلا يحج ويغير ماذا؟ من يقود. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إذا فلا يغير يعني أهله وأولاده لأجل أن يحج. وأما إذا ما ملك مالا ونفقة زائدة على نفقة أهله وعياله، فحينئذ يعني يجب عليه ماذا؟ أن يحج. أيضا من الأمور التي يعني ذكرت يعني في هذا السياق يعني ما يتعلق يعني بصحة البدن. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قال: ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب، فلو كان زمنا يعني مريضا بحيث لا يقدر على المشي ولا على الركوب، فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لا يستطيع السبيل. وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمعضوب. إذا المعضوب هو يعني الشخص الذي به مرض يتعذر عليه أن يحج، فهذا يسقط عنه وجوب الحج. ولكن سيأتي في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى أنه يسقط عنه الحج بنفسه، ولكن يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه. إذا كان يملك الزاد والراحلة ولكنه مريض لا يستطيع أن يحج، في هذه الحالة يجب عليه أن يستنيب وأن يوكل من يحج عنه. أيضا من الأمور التي يعني تذكر في هذا الباب يرحمك الله ما يتعلق بالطريق. قال العلماء يعني لا يجب الحج إلا إذا كان الطريق إليه أمنا. فإذا علم الإنسان بأنه في الطريق مثلا يعني يوجد قطاع طرق وغير ذلك فيسقط عنه وجوب الحج. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله أيضا قال: ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولا أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة. قال: بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زادا غيره. قال: أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة، لأن الله سبحانه يقول: من استطاع إليه سبيلا. قال: وهذا الخائف على نفسه أو ماله لا يستطيع إليه سبيلا بلا شك ولا شبهة، بلا شك ولا شبهة. وهذا أيضا يعني مسألة ذكرها العلماء، لو أنه يعني كان في طريق الحج يعني قطاع طرق يعني يطلبون رشوة لترك الحاج أن يحج، يعني هذا قطاع طرق خليه يختمر ولكن بشرط أن تدفع لهم رشوة، أن تدفع لهم مال، فهل يجوز لك أن تذهب، هل يجوز لك أن تذهب وتدفع لهم يعني تلك الرشوة وذلك المال لتحج، أم أنه يسقط عنك وجوب الحج ويعني لا ينبغي لك أن تذهب وأن تعطيه يعني هذا العطاء المحرم. هذه المسألة طبعا اختلف فيها العلماء، فبعضهم مثل الإمام الشافعي رحمه الله قال في هذه الحالة يعني لا يذهب الإنسان إلى الحج، ما دام أن الطريق يعني فيه هؤلاء، الذين لا تتمكن معه من الحج إلا بأن تعطيهم يعني هذا العطاء المحرم، فحينئذ لا تذهب إلى الحج، وبعض العلماء قال لا، ما دام أن الإنسان يعني إذا ذهب إلى الحج يعني يكون يعني آمنا في الجملة، وإنما يلزمه فقط أن يدفع هذا المال بهذه الطريقة الممنوعة شرعا، قالوا يحج، ويعطي أولئك القطاع يعني يعطيهم ذلك المال، والإثم يكون عليه لا على المعطي، واستدل هؤلاء بقصة صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما أراد أن يهاجر، من مكة إلى المدينة، يعني ما معه أصحاب مكة، قالوا له كيفاش يعني أنت جئتنا فقير وصعلوك لا تملك شيئا، والآن راك درت يعني درت أموال ودرت درت أشياء، فيعني تريد أن تهاجر، إذا فماذا فعل صهيب رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني اتفق معه على أن يهاجر ويتنازل لهم عن ذلك المال، قال خلاص أنا دخلت صعلوك إلى مكة نخرج منها صعلوك، ما كاش خلوني نهاجر، فأعطاه يعني ماله، وهاجر في سبيل الله، فيعني بعض العلماء الذين قالوا يعني يعطيهم المال ويعود استدلوا بهذه القصة، قالوا هذا صهيب يعني أعطى ليهاجر، فهكذا أيضا يعني يجوز للحاج، أن يعطي هؤلاء القطاع الطرق يعني هذا المال لأجل ماذا؟ لأجل أن يحج، إذا فذهب يعني بعض العلماء إلى جواز يعني مثل ذلك، ولكن يعني بهذه المناسبة يعني أنا لا أفتي بجواز أن تعطي مالا لتأخذ جواز سفر الحج، يعني الإنسان قد يقيس أيضا هذه المسألة على الكلام الذي ذكرته أنا، يعني بعض الناس يعني طبعا يوجد أشخاص يعني يبيعون جوازات الحج، تدفع 10 ملايين 20 مليون يعني يبيع لك يعني جواز الحج، فيسأل يعني بعض الناس يقول هل يجوز يعني شراء يعني هذه الجوازات؟ فأنا الذي يعني يظهرني الله تعالى أعلم أنه لا يجوز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الناس لو أنهم امتنعوا من إعطاء هؤلاء يعني هذه الأموال الطائلة لامتنع أولئك من بيع يعني هذه الجوازات التي لا يجوز لهم شرعا أن يبيعوها، فالذي يعني أنا مقتنع به أن الإنسان يعني لا يعطي مالا من أجل أن يحصل يعني على جواز يعني سفر الحج، هذا ما يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.